بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 51 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ وعدنا، يوجد من قرأ من القراء وإذ وعدنا، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله موسى أن يعطيه التوراة وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذي الحجة وعبر عنها بالليالي لأنها غرر الشهر. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وعدنا، لأنه سبحانه وتعالى وعده الوحي ووعده موسى المجيء للميقات إلى الطور. ثم اتخذتم العجل إلها معبودا من بعده، من بعد موسى عليه الصلاة والسلام، أو مضيه، وأنتم ظالمون بإشراككم. ثم عفونا عنكم حين تبتم، والعفو محو الجريمة من عفا إذا درس. من بعد ذلك أي باتخاذ لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا عفوه. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، يعني التوراة الجامعة بين كونه كتابا منزلا وحجة يفرق بين الحق والباطل. وقيل أراد بالفرقان معجزاته الفارقة بين الحق وبين المحق والمبطل في الدعوة أو بين الكفر والإيمان. وقيل الشرع الفارق بين الحلال والحرام، أو النصر الذي فرق بينه وبين عدوه، كقوله تعالى: يوم الفرقان يريد به يوم بدر لعلكم تهتدون، أي لكي تهتدوا بتدبير الكتاب والتفكر في الآيات. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاعزموا على التوبة والرجوع إلى من خلقكم بريئا من التفاوت ومميزا بعضكم عن بعض بصور وهيئات مختلفة. وأصل التركيب الخلوص، وأصل التركيب لخلوص الشيء عن غيره إما على سبيل التغضي، إما على سبيل التقصي، كقولهم: برئ المريض من مرضه والمديون من دينه، أو الإنشاء كقولهم: برأ الله آدم من الطين، او فتوبوا فاقتلوا انفسكم تماما لتوبتكم بالبخع او قطع الشهوات، كما قيل من لم يعذب نفسه لم ينعمها، ومن لم يقتلها لم يحيها، وقيل امروا ان يقتل بعضهم بعضا، وقيل امر من لم يعبد العجل ان يقتل العبد. روي ان الرجل كان يرى بعضه وقريبه فلم يقدر المضي لامر الله سبحانه وتعالى فيه، فارسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون، فاخذوا يقتتلون من الغداة الى العشي، حتى دعا موسى وهارون فكشفت السحابة ونزلت التوبة، وكانت القتلى 70,000 و70,000. والفاء الاولى للتسبيب والثانية للتعقيب، ذلكم خير لكم عند بارئكم من حيث انه طهرة من الشرك ووصلة الى الحياة الابدية والبهجة السرمدية، فتاب عليكم متعلق بمحذوف ان جعلته من كلام موسى عليه الصلاة والسلام له، تقديره ان فعلتم ما امرتم به فقد تاب عليكم، وعطف على محذوف ان جعلته خطابا من الله تعالى لهم على طريق الالتفات، كأنه قال ففعلتم ما امرتم به فتاب عليكم بارئكم. وذكر البارئ وترتيب الامر عليه اشعار بانهم بلغوا غاية الجهالة والغباوة حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم الى عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة، وان من لم يعرف حق منعمه حقيق بان يسترد منه، ولذلك امروا بالقتل وفك التركيب، انه هو التواب الرحيم الذي يكثر توفيق التوبة او قبولها من المذنبين ويبالغ في الانعام عليهم. واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك لأجل قولك أو لن نقر لك حتى نرى الله جهرا، عيانا في الأصل مصدر قولك جهرت بالقراءة استعيرت للمعاينة، ونصبها على المصدر لأنها نوع من الرؤية أو الحال من الفاعل أو المفعول، وقرئ جهرة بالفتح على أنها مصدر كالغلبة، او جمع جاهر كالمكثبة فتكون حالا. والقائلون هم 70 الذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام للميقات، وقيل 10,000 من قومه، والمؤمن به ان الله الذي اعطاك التوراة وكلمك او انك نبي، والمؤمن به أن الله الذي أعطاك التوراة وكلمك وأنك نبي، فأخذتكم الصاعقة لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل، فإنهم ظنوا أنه سبحانه وتعالى يشبه الأجسام، وطلبوا رؤيته رؤية الأجسام في الجهات والأحياز المقابلة للرأي، وهي محال، بل الممكن أن يرى رؤية منزهة عن الكيفية، وذلك للمؤمنين في الآخرة ولأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال. في الدنيا قيل جاءت نار من السماء فأحرقتهم، وقيل صيحة، وقيل جنود سمعوا بحسيسها فخروا سعقين ميتين يوما وليلة وأنتم تنظرون ما أصابكم بنفسه أو بأثره، ثم بعثناكم من بعد موتكم بسبب الصاعقة وقيد البعث وقيد البعث لأنه قد يكون عن إغماء أو نوم كقوله تعالى ثم بعثناهم لعلكم تشكرون نعمة البعث أو ما كفرتموه لما رأيت لما رأيتم بأس الله بالصاعقة وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن ربنا سبحانه وتعالى وعد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، والمواعدة إنما تكون من الطرفين، ووعد إنما تكون من طرف واحد، فكأن الله عز وجل أمر سيدنا موسى أن يذهب لمكان ما عندما عادوا بعد أن أهلك الله عز وجل فرعون وقومه. وعد الله سيدنا موسى عليه السلام أن ينزل عليه التوراة وأن يعطيه هذه الأحكام، هذه الأحكام التي فيها الفرق ما بين الحق وما بين الباطل، التي فيها ما بين الحلال وما بين الحرام، ما بين الأوامر وما بين النواهي. إذن هذا هو أصل الميعاد الذي كان ما بين سيدنا موسى وما بين الله تبارك وتعالى. طبعا الميعاد لابد له أن يكون هنالك زمان ولابد أن يكون هنالك مكان، أما المكان الطور وأما الزمان فهو عبارة عن 40 ليلة، والليلة دائما هي سابقة لليوم، ولذلك هي غرة الشهر أي مقدماته. وكانت هذه الليالي هي شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة، وهي من الأشهر المباركة التي في الواقع صارت عند المسلمين من أيام الحج التي يجوز للمسلم أن يحرم بها. إذن هي أيام مباركات جعلها الله سبحانه وتعالى موعدا لسيدنا موسى عليه السلام من أجل أن ينزل عليه التوراة ومن أجل أن يستمع إلى الله سبحانه وتعالى. فذهب موسى لميقات ربه تبارك وتعالى. هؤلاء الخلص الذي كانوا من بني إسرائيل، هؤلاء الذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين نصرهم الله على فرعون وقومه، هؤلاء الذين شق الله لهم في البحر طرقا وكانوا يترأون كما سمعتم في الدروس الماضية ما بين بعضها البعض، وسلك كل سبط من أسباط بني إسرائيل طريقا في اليم يبسا، هؤلاء لم ينتظروا عودة سيدنا موسى، فصارت عليهم تلك الحيلة التي فعلها ذلك السامري، فاتخذوا العجل إلها معبودا من دون الله تبارك وتعالى. إذن هذا العمل الذي فعلوه إنه عين الكفر، ترك عبادة الله عز وجل وبعد ذلك عبادة العجل، وهو من أغبى البهائم على الإطلاق، وبعد ذلك يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. ثم اتخذتم العجل إلها معبودا من بعد موسى، من بعد أن ذهب موسى لملاقات ربه سبحانه وتعالى. والله وصف هؤلاء القوم بأنهم ظالمون لأنفسهم، قال وأنتم ظالمون. بأي شيء يظلم الإنسان نفسه؟ عندما يسخر عقله لغير ما هداه الله سبحانه وتعالى له، أنزل عليه الكتاب وأنزل عليهم الرسل وبيأيدهم بالمعجزات الباهرة، ومع هذا أشركوا بالله سبحانه وتعالى فكانوا ظالمين لأنفسهم بإشراكهم بالله سبحانه وتعالى وعبادتهم العجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى ثم عفونا عنكم، يعني حينما عاد موسى وتاب من تاب منهم وربنا سبحانه وتعالى عفا، يقال كما نعلم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى الغار كان ذلك الراعي ماذا يفعل؟ يعفو، أي يدرس آثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآثار أيضا سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وآثار أسماء ذات النطاقين التي كانت تأتي، فكان يأتي ويذهب بغنمه حتى لا يبقي أثرا للإنسان على الإطلاق. وكذلك التوبة تمحو الأثر تماما ولا تبقي أي أثر، كما يقال درس الأرض أي عفى ذلك الأثر، وعفى الله عز وجل عن الجريمة وعفى عنها مطلقا وكأنها لم تكن. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، من بعد أن اتخذتم العزة ربا من دون الله تبارك وتعالى. إن هذا الذنب العظيم وهذه التوبة من الله تبارك وتعالى ألا ينبغي عليكم بها أن تشكروا الله سبحانه وتعالى الذي عفى عنكم والذي سامحكم في هذا الأمر؟ فنسأل الله عز وجل أن نكون من الشاكرين. قال تعالى ممتنا عليهم أيضا: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، يذكرنا الله عز وجل بالأقوام السابقة وبالأنبياء وأممهم من أجل أن تكون لنا بذلك عبرة وعظة. الله عز وجل أعطاه التوراة، هذه التوراة كتاب جامع، هذا الكتاب منزل أولا من عند الله سبحانه وتعالى، ثانيا هو حجة الله على خلقه، ثالثا هو يفرق ما بين الحق والباطل، معجزاته الفارقة هي التي تفرق ما بين الحق والباطل، تفرق ما بين الكفر وما بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تفرق بين إحلال الحلال وتحريم الحرام، تفرق بين الإنسان المؤمن وما بين عدوه. فإن الله نصر موسى وأتباعه على فرعون وأتباعه، ولذلك كان هذا اليوم، هذا اليوم الذي فلق الله به البحر يوم الفرقان، كما كان يوم بدر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هو يوم الفرقان. أليس هذا كله مدعاة للهداية من أجل أن تهتدوا بكتاب الله وأن تفكروا في آيات الله وأن تعملوا في آيات الله وأن تسلكوا طريق الله وأن تأتمروا بأمر موسى عليه السلام وأن تنتهوا بنهيه؟ سيدنا موسى عليه السلام يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. كل من اتخذ العجل ربا من دون الله تبارك وتعالى فقد ظلم نفسه، فتوبوا إلى بارئكم، أعلنوا التوبة الخالصة إلى الله عز وجل. والتوبة أولا هي إقلاع عن المعصية وندم على ما فات، وأيضا إصرار على عدم العودة إلى ذلك الأمر، وطبعا ولا بد من العودة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاعزموا على التوبة. إذن هذا الدرجة الأولى عن عزم على التوبة، مو كلمة تخرج من أفواهكم، إنما هو علاقة قوية، علاقة ما بين العبد وما بين ربه سبحانه وتعالى. ارجعوا إلى خالقكم الذي برأكم، الذي جعلكم إما مميزين عن بعضكم البعض بهيئات مختلفة، وإما أنه أوجدكم سبحانه وتعالى، أو خلصكم من فرعون وجنده إلى غير ذلك، كل ذلك محتمل. نعم، أو أوجدكم، برأ الله آدم من الطين، أي أوجده من الطين سبحانه وتعالى. إذن إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العزة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، توبوا فاقتلوا. إذن ما هي التوبة؟ كل عبادة ربما تختلف ما بين الأمم السابقة. مثلا قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بينما كل الأمم السابقة إنما كانت تجعل لهم البيع والكنائس مكانا للعبادة. التطهير، كان التطهير بالنسبة للأمم السابقة بقطع الثياب، أما التطهير أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا من السماء ماء طهورا ليطهركم به، إذن فجعل الماء سببا من أسباب الطهارة، بينما هم كانوا يقطعون ثيابهم. عند هذه الأمة المحمدية ستر الله عليهم هذه الذنوب، كان الواحد منهم إذا أذنب يجد أثر الذنب مكتوبا على بابه، إذن كل ذلك كان موجودا. التوبة هي إخلاص لله عز وجل، ندم على الفعل الماضي، إقلاع عن الذنب، إيصال الحقوق إلى أهلها، عدم العودة له. هذا هو بالنسبة للمسلم. أما بالنسبة لبني إسرائيل انظروا كيف تكون التوبة، فاقتلوا أنفسكم، إذا كنتم تريدون أن تتوبوا حقا فاقتلوا أنفسكم. كيف يقتل الإنسان نفسه؟ لا يتصور أن الإنسان ينتحر في ذلك، لا. إذن هذا إنما يكون بشيء، الذين يقولون بتفسير الإشارة يقولون فاقتلوا أهواءكم، اقطعوا شهواتكم. نعم، من لم يعذب نفسه لم ينعمها، ومن لم يقتلها لم يحيها. لكن الحقيقة التي أمروا بها أن يجتمعوا في صعيد واحد، وهذا الصعيد الواحد يقتل بعضهم بعضا، يجتمعون، وعلامة التوبة أن يقتلوا بعضهم بعضا. فإذا بالواحد منهم يرى بعض قريبه، يرى ولده، يرى والده، فلا يستطيع أن يأتي إليه، فأرسل الله عليهم ضبابة حالت بين رؤية بعضهم البعض كأفراد مميزين، وإنما يقتلون بعضهم بعضا، وهكذا لا يبصرون بعضهم بعض، فأخذوا يقتتلون من الغداة إلى العشي. وبعد ذلك نزلت التوبة، وكان عدد القتلى في ذلك الوقت 70,000. نعم، قال الفاء الأولى للتسبب، فتوبوا إذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا، أي كان سبب ذلك أنكم ظلمتم أنفسكم. والثانية للتعقيب، فتوبوا إلى بارئكم، نعم، فاقتلوا أنفسكم. ذلكم فقتلوا أنفسهم، بعد ذلك صح سيدنا موسى ربه، هلكت بنو إسرائيل، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. قال ربنا عز وجل ذلكم، يعني فعل التوبة، الطهرة من الشرك، البعد عن عبادة غير الله عز وجل، إنما ذلك يوصلكم إلى حياة أبدية سرمدية فيها نعيم الله عز وجل، إذا استمررتم على طريق موسى وآمنتم به ومتتم على ذلك، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ربنا سبحانه وتعالى إن جعلنا هذا الكلام يعني صدر ويخبرنا الله عنه من موسى عليه السلام، فكأنه قال: أيها القوم إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب الله عليكم. وإن كان هذا خطابا من الله عز وجل عند ذلك، فيكون كأنه قال سبحانه وتعالى: فعلتم ما أمرتم به فتاب الله فتاب عليكم بارئكم. وكلا الأمرين يحتمل، فإن الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء قد بلغوا درجة كبيرة من الجهالة والغباوة، كيف يتركون عبادة الله عز وجل ثم بعد ذلك يعبدون العجلة أو البقرة من دون الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء ألم يعرفوا نعمة الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل عند ذلك طلب منهم أن يقتلوا أنفسهم، وصف الله نفسه إنه هو التواب الرحيم، ما قال ربنا إنه التائب، انظر إنه هو التواب الرحيم، جاء بجملة اسمية تدل على الثبوت، وأيضا جاء بجملة معرفة الطرفين، ثم جاء فيها بضمير الفصل إنه هو التواب الرحيم. والتواب مبالغة من تائب تائب تائب فهو تواب، والرحيم مبالغة من راحم راحم فهو رحيم. معنى ذلك نستطيع أن نفسر ذلك بقولنا إنه يكثر التوبة على عباده، تواب يكثر الرحمة على عباده، رحيم. عند ذلك هؤلاء الذين تابوا وذهبوا مع سيدنا موسى عليه السلام، قال الله فيهم: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نقر لك هذا الدين، كما أنت رأيت ربك ينبغي علينا أن نرى ربنا. ولذلك يقال الإنسان جاهر بالقراءة، معنى ذلك لأنه أظهر هذا، ويريدون أن يروا الله سبحانه وتعالى، فهذه مشكلة بالنسبة إليهم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، من هم القائلون؟ المشكلة لم يقل هذا سواد الشعب، ولم يقل هؤلاء الجهلة، يقول هؤلاء السبعون الذين اختارهم موسى من أجل أن يكونوا معه، إذن هم السبعون الذين اختارهم موسى للميقات عندما أخذ التوراة وكلمه الله عز وجل أنه نبي، عند ذلك قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فماذا كانت عاقبتهم؟ قال سبحانه وتعالى: فأخذتكم الصاعقة. هؤلاء الذين طلبوا نزلت عليهم صاعقة من السماء، وذلك من أجل كثرة عنادهم وتعنتهم وطلب المستحيل بالنسبة إليهم، لن يستطيعوا أن يروا الله عز وجل، فإنهم ظنوا أن الله سبحانه وتعالى جسم يشبه الأجسام، ولذلك طلبوا أن يروه. كيف؟ هل يمكن لله أن يكون له شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، أن تحده مكان أن يحده زمان؟ كل ذلك مستحيل، لأن الله خالق للزمان والمكان وكل ما خطر بباله فهو هالك والله بعيد عن ذلك. والأصل الرؤية المقابلة للرأي، وإذا رأيت إنسانا فقابلته فإنك ترى طوله وعرضه وسمنه وأعضاءه إلى غير ذلك، وهم أرادوا أن يشبهوا الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. عند ذلك ينبغي علينا أن نعلم أن هؤلاء طلبوا شيئا مستحيلا، فجاءت نار من السماء فأحرقتهم، أو جاءت صيحة من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم، وقيل يعني سمعوا صوت جنود من جنود الله من ملائكة الله فخروا صاعقين خروا ميتين يوما وليلا. وعندما أراد الله عز وجل أن يجعلهم عبرة قال وأنتم تنظرون، أي تنظرون لما أصابكم من الصاعقة التي نزلت بكم بأثر ذلك، ثم بعثناكم من بعد موتكم. بعثناكم أي بعد أن أماتتكم الصاعقة تلك الموتة الصغرى، ثم بعد ذلك أبعثكم الله من الموت لعلكم تشكرون نعمة الله بأنه ردكم بعد موتكم إلى الحياة الدنيا. ورأيتم بأس الله عز وجل وعقاب الله لمن خالف أمره بالصاعقة. بعد ذلك قال ربنا عز وجل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بعد أن بعثهم الله سبحانه وتعالى سخر الله سبحانه وتعالى عليهم السحاب يظللهم من الشمس حيث كانوا يمشون في التيه، وأنزل الله عليهم من السماء المن والسلوى. هذا الشيء العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عباده فكان من الأمور تسمى الترحبين والسماني، وقيل أنزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع، وتبعث الجنوب عليهم أيضا السماني وينزل بالليل عمود نار يسيرون في ضوئه وكانت ثيابهم لا تتسخ ولا تبلى. نعم من الله سبحانه وتعالى كانت لبني إسرائيل، طعام من السماء لا يمكن أن يتصور أن هنالك طعام يوجد في الأرض أفضل منه على الإطلاق، نور وعمود من نور إنما يضيء لهم من أجل أن يسيروا. أعطاهم الله الثياب لا تتسخ لا تطيق على أنفسهم، تكبر معهم وتبقى دائمة دون أن يصيبها أي بلاء أو وسخ على الإطلاق. ثم قال لهم الله عز وجل بعد ذلك كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي قلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناهم وما ظلمونا. فيه اختصار، نعم، وأصله فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله عز وجل يعطي وعطاؤه لا ينفد، ولكن العبد إذا شكر الله معنى ذلك فقد أنعم بالشيء على نفسه وأثابه الله عليه، وإذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سينتقم منه. لكن قال ربنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال تعالى يظلمون بالكفر أو بالكفران لأنه لا يتخطاهم ضرر. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. مواقف أخرى من بني إسرائيل طلب الله سبحانه وتعالى منهم أن يدخلوا بيت المقدس، ولكن هل دخلوا؟ وماذا أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يفعلوا؟ وما هو الثواب المرتب على ذلك والزيادة للمحسنين؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.